بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر أحاديث. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هكذا نبعث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أورد الإمام ابن ماجه جملة من الأحاديث في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد مر أكثرها. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه خرج هو وأبو بكر وعمر وقال: هكذا نبعث، يعني أنهم يبعثون جميعا كما كانوا كما خرج عليه الصلاة والسلام هو وهذان الصاحبان الجليلان رضي الله تعالى عنهما. ومن المعلوم أن قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم، وأول من انشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. فقبره عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه. وأما هذا الحديث فيفيد أنهم يبعثون يعني جميعا كما كان عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة التي كان هو إياهم عليها، أي أنهم كانوا مجتمعين ومع بعض. ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده رجل ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، هو صدوق أخرج له ثقة أخرج له النسائي بن ماجة. نعم. عن سعيد بن مسلمة، وهو ضعيف أخرج له ترمذي وابن ماجة. نعم. عن إسماعيل بن أمية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن نافع، نافع مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه في فضيلة أبي بكر وعمر، وأنهما سيدا كهول أهل الجنة إلا النبيين والمرسلين، يعني فهذا يدل على أنهم يأتون بعد الأنبياء والمرسلين في الفضل، لأن خير البشر الأنبياء والمرسلون، وخير الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. والحديث سبق أن مر عن علي رضي الله عنه وتقدم قريبا، وفي إسناده الحارث، وفيه رجل آخر حسن بن عمارة، وهما ضعيفان، ولكن الحديث له متابعات وله شواهد، وهذا من شواهده. وأما متابعته فإنه قد جاء عن زر بن حبيش يروي عن علي رضي الله عنه، فيكون حديث علي فيه متابع فيه متابعات وفيه شواهد، فيه متابعات وفيه شواهد، فالحديثان صحيحان، حديث علي وحديث وهب بن عبد الله السوائي، وكل من الحديثين دال على فضيلة هذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، وقد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام على حديث علي في الدرس الماضي. قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي وهو صدوق رجله ابن ماجة. نعم. عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس وهو لا بأس به، خرجه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن مالك بن مغول وثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبيه وهب بن عبد الله السوائي وهو صحابي أخرجها أصحاب الكتب الستة. حتى الجملة الأخيرة في حديث علي لها ما يشهد، لا تخبرهما يا علي ما دام حيين، الشاهد هذا ما فيه، ما أدري يعني هذه المتابعة التي جاءت ذكرها الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، لكن ما أدري هل هي داخل فيها تلك الجملة أو بدونها. قال حدثنا أحمد بن عبده والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر، حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك فضيلة عائشة ابنة عائشة رضي الله عنها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليه فقال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فهو دال على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي سيق الحديث في فضائله، ودال على فضيلة ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. والحسين بن الحسن المروزي وهو صدوق رجله الترمذي وابن ماجة. نعم. عن المعتمر بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر واحد سبع المكثرين من حديثه. نعم. كم الأسناد؟ الأسناد رباعي. نعم، هذا من الأسانيد العالية عند ابن ماجة وهي الرباعيات. سبق أن ذكرنا أن عنده خمسة حديث ثلاثيات، ولكنها كلها بإسناد ضعيف، بإسناد واحد وهو ضعيف، ولكن أعلى ما يكون بعد الثلاثيات هذه الثلاثيات الضعيفة الخمسة الرباعيات، وهي كثيرة، وهذا منها. نعم. قال رحمه الله تعالى فضل عمر رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة في فضائل عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يأتي في الدرجة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه، فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه بالفضل عثمان، ثم يليه بالفضل علي، وهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون مرتبون في الفضل على حسب ترتيبهم بالخلافة. وقد مر في فضائل أبي بكر أحاديث فيها فضائل لعمر، لأن فيه ذكر أبي بكر وعمر، يعني من الأحاديث التي مرت ومنها حديث علي وحديث أبي جحيفة اللي قال أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة، فهو دال كما أنه دال على فضيلة عمر فضيلة أبو بكر أيضا هو دال على فضيلة عمر، فيكون يعني ما بعض الأحاديث التي جاءت في فضائل أبي بكر مشتملة على فضائل لعمر رضي الله عنه، وذكر أحاديث تتعلق بفضل عمر وأيضا هي فيها فضل أبي بكر، وأيضا بعضها يشتمل على فضل أبي بكر كهذا الحديث الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة سئلت من أحب أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالت أبو بكر، ثم قيل ثم عمر، قيل ثم قالت أبو عبيدة. أما أبو بكر وعمر فهذا أمر واضح وقد أجمع عليه المسلمون، وجاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضلهما وتقدمهما على غيرهما، ومن ذلك ما جاء عن بعض أهل البيت مثل علي رضي الله عنه فإنه أثنى على أبي بكر وعمر عند وفاة عمر كما جاء في حديث ابن عباس المتقدم، وهو دال على فضلهما وفضل علي رضي الله عنه الذي ذكرهما بخير وقال فيهما ما يستحقانه من التقديم والتفضيل. وأما بالنسبة لأبي عبيدة فإن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مقدمان عليه كما هو إجماع أهل السنة، وأنه لا يتقدمهما أحد، وعلى هذا فتكون هذه الأحبية التي تتعلق بأبي عبيدة إنما تكون في أمر خاص أو في جزئية معينة، لا ليست أحبية مطلقة بمعنى أنه يكون أفضل من عثمان وعلي، فإنها قد جاءت النصوص في تقديم عثمان وتقديم علي، لا سيما ما جاء في الصحيح عن ابن عمر قال كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني وكما ذكرنا أهل السنة مجمعون ومتفقون على أنه لا يقدم على عثمان وعلي أحد بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلى هذا فيكون ما جاء في ذكر أبي عبيدة في هذا الحديث بعد عمر لا يدل على تفضيله على من هو أفضل منه في إجماع المسلمين، وإنما يدل على تفضيله في جزئية معينة، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، يعني أن له ميزة أو أن له فضل خاص أضيف إليه فيكون هو من هذا القبيل، وبهذا يوفق بين ما جاء من الحديث التي فيها تقديم عثمان وعلي على غيرهما من الصحابة ومنهم أبو عبيدة، وما جاء في هذا الحديث من ذكر أبي عبيدة وذكر هذه المنقبة له والفضيلة له بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال حدثنا علي بن محمد، هو الطنافسي ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الجريري، وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أسلم عمر رضي الله عنه نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. ثم ذكر هذا الحديث في فضل عمر وأن جبريل نزل لما أسلم عمر وقال استبشر أهل السماء بإسلام عمر، وذلك لقوته وقوته في الحق وصلابته فيه، فاستبشروا لإسلام من يكون في إسلامه عز للإسلام ونصرة لدين الله عز وجل. هذا هو معنى الحديث، ولكن الحديث ضعيف لأن فيه رجل ضعيف. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن خراش الحوشبي وهذا ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بفضل عمر، وأن أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ به ويدخل الجنة يعني الحق. وقد قيل في المراد بالحق أقوال، ولكن أقربها أن المقصود به إصابة للحق وكونه ممن يوفق لإصابته، كما جاء في الأحاديث العديدة الدالة على على على أنه يقول الحق ويجري الحق على لسانه وينزل الوحي مطابقا لما أشار به ولما اقترحه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في ذلك أحاديث عديدة تسمى موافقات عمر يعني لموافقات عمر للحق وكونه يجري على لسانه ويسدد ويوفق فيقول القول الذي يكون مطابقا للحق وموافقا لما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في أحاديث عديدة أو في قضايا عديدة مثل مسألة الحجاب لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم واقتراحه في ذلك، وكذلك اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وكذلك أيضا في أسارى بدر، وكذلك أيضا في قضية الطاعون الذي أصاب الشام وقد ذهب إلى الشام رضي الله عنه ولقيه أبو عبيدة وأمر إلى الجناد، وكان الطاعون قد وقع في الشام، فاختلف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على جماعتين، جماعة تقترح عليه أن يمضي وأن يدخل وأن لا يفر من قدر الله، وجماعة تقول له لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت فارجع. فاستشار المهاجرين على حدة وانقسموا قسمين، ثم استشار الأنصار على حدة وانقسموا قسمين، ثم استشار مسلمة الفتح فكان رأيهم أن يرجع، ثم إنه اختار الرجوع وقال إني مصلح على ظهر، يعني إذا أصبحت سأرجع. فكان أبو عبيدة ممن يرى عدم الرجوع وقال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف ما كان موجودا، كان معهم في السفر ولكنه ما كان موجودا عند المحاورة والمساءلة والاستشارة، فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فيها فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لكون اجتهاده وافق الحق، وهذا من موافقاته ومن إصابته الحق. وقد جاء في الحديث أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، والحديث ضعيف الحديث هذا الذي معنا، ولكن كون عمر رضي الله عنه يصيب الحق ويجري الحق على لسانه في كثير من المسائل وأنه مسدد وملهم هذا ثابت، ولكن الحديث بهذا اللفظ يعني بهذا الإسناد ضعيف لوجود أحد الضعفاء في إسناده. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي عن داود بن عطاء المديني، وهذا ضعيف أخرج له ابن ماجة. نعم. عن صالح بن كيسان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. ما أشار إليه البوصيري قال رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. أي وش به؟ يعني ليس طريق واحد؟ ما أدري قضية يعني كونه من أول الإسناد، ما أدري إيش رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به، ما أدري ما راجعته يعني هل الإسناد في الأول أو أن فيه إسناد أو أن إسناد آخر غير الإسناد الأول وأنهما يتلاقيان هنا، فما أدري، لكن الحديث أقول الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن هذا الذي قال به أنه ذكر في أعلاه ما ذكر يعني أسفل الإسناد. نعم. إذن حكم الشيخ الألباني عليه بأنه منكر جدا. نعم. كان الظاهر من ناحية المتن، من حيث الإسناد يعني ما أدري يعني حتى نفس الإسناد ما أدري عن قضيته، أما هو لا شك أنه منكر يعني كونه يعني أول يصافحه ويأخذ بيده ويدخله الجنة أول كذا، يعني لا شك من حيث المتن فيه نكارة. يسأل يقول أي العبارتين أصح، أن يقال وافق عمر الحق أو وافق الحق عمر؟ لا، هو كونه وافق الحق عمر، يعني عمر هو الذي وافق الحق، هو الذي أصاب يعني اجتهد أو قال قولا وافق الحق، وكذلك أيضا يعني كونه قال الشيء أولا ثم نزل الوحي بموافقته، لكن هم يسمونها موافقات عمر، هو الذي وافق الحق. قال حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال حدثنا الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، يعني ذكر الخصوص هذا ما جاء فيه شيء يعني في غير هذا الطريق أو في غير هذا الحديث، ولكنه جاء ذكر سؤال الله عز وجل بأن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه عمر بن الخطاب أو أبي جهل، وكان الأحب لله عز وجل هو عمر حيث أسلم وأعز الله به الإسلام، وذاك صار من أشد أعداء الإسلام ومات على كفره. فيما يتعلق بالدعاء بإعزاز الإسلام بعمر بن الخطاب ومعه غيره جاء في أحاديث متعددة وطرق متعددة، ومن أحسنها ما جاء عن ابن عمر الذي فيه حبهم عند الترمذي اللهم أجد الإسلام وأنصر الإسلام بأحب الرجلين إليك فلان وفلان، فكان الذي وفقه الله عز وجل ومن عليه بالهداية فصار من المسلمين وصار به عز الإسلام هو عمر الخطاب رضي الله عنه. ولهذا جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نعم. خاصة، كلمة خاصة يعني وحده، يعني ليس معه أحد، ولكن الحديث الذي ورد فيه ذكر الاثنين، فكان أن الله عز وجل وفق عمر لأن يكون هو الرجل الذي وفقه الله عز وجل من بين الرجلين ليكون عزا للإسلام. قال حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني، هو صدوق يخطئ، رجل البخاري وابن ماجه. نعم. عن عبد الملك بن الماجشون. نعم. صدوق له أغلاط، أخرج له أبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الزنجي بن خالد، ومسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام، أخرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة، أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة، بن سلمة المرادي، عن عبد الله بن سلمة، عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر، وهو دال على فضيلة أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيحين عن علي أن ابنه محمد بن حنفية سأله قال من خير الناس يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. والحديث هذا يعني فيه ذكر علي رضي الله عنه لتفضيل الاثنين، وكون الأول هو الأفضل ثم الثاني يليه، وهو مطابق وموافق لما جاء في الصحيحين من سؤال ابنه محمد بن حنفية وإجابته بتقديم أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع، وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر رضي الله عنه فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى فيها امرأة تتوضأ عند قصر، فسألها عن صاحب القصر فقال عمر، فقالت عمر وكان أراد أن يدخله فذكر غيرته وولى مدبرا ولم يدخله، وأخبر بذلك الحاضرين من أصحابه وفيهم عمر، فبكى عمر يعني فرحا وسرورا بهذه الفضيلة، وقال عليك أغار يا رسول الله بأبي عليك أغار، أي أنت مفدي بأبي ليس حلفا وإنما هو تفدية. فقال عليك أغار يا رسول الله، يعني وكل خير حصل لي إنما هو بسببك وبالخير الذي ساقه الله على يديك، لأن نعمة الإسلام لكل مسلم ساقها الله له على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جعله الله سببا لدخول الناس في الإسلام حيث أرسله إليهم رحمة للعالمين ودعاهم، فمن استسلم وانقاد فقد ظفر بهذه النعمة العظيمة التي ساقها الله له على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تتوضأ عند قصر، وقيل معنى ذلك أنها تتوضأ يعني أن هذا من الوضاءة والجمال والحسن، وقيل إنها تتوضأ يعني وأنه وضوء يعني حقيقي، وأن ليس المقصود من ذلك إزالة يعني أوساخ وما إلى ذلك كما يحصل في الدنيا، وإنما هذا لزيادة الكمال وزيادة وزيادة الفضل. وقيل إن هذه رؤيا، ورؤيا المنام قد تكون حقيقة مطابقة لما رؤي في المنام، وقد تكون على سبيل ضرب المثال، على سبيل ضرب المثال، وأن يكون المقصود من ذلك أن كثرة الوضوء وكثرة التطهر في الدنيا ينتج ويثمر دخول الجنة، وأن يكون من كان كذلك يكون من أهل الجنة. ومن المعلوم أن الرؤى المنامية منها ما يكون مطابقا لما رؤية لما حصلت فيه الرؤية، ومنها ما يكون على سبيل التمثيل. وصاحب يوسف الذين رأيا الرؤيا في السجن شاهدان على هذا التفريق والتفصيل، لأن أولهما أو أحدهما كان رأى أنه يعصر خمرا، وصارت الحقيقة أو تعبيرها أنه يعصر خمرا، فصار ما رؤية في المنام مطابقا لما رؤية في اليقظة، مطابق في المنام في اليقظة مطابق لما حصل في اليقظة، أو ما حصل في المنام حصل في اليقظة تماما. وأما الذي يحمل فوق رأسه خبز ما كان يحمل خبزا ولكنه يصلب، فيعني تأتي الطير وتنزل على رأسه وعلى مكان قطع رأسه فتأكل منه، فصار هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحقيقة أنه يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه وهو يمشي أو واقف. يعني الرؤى تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون على سبيل المطابقة والموافقة، ومنها ما يكون على سبيل التمثيل. والحديثان والآية الكريمة في صاحب يوسف هي فيها المثال لهذا ولهذا. وفيه بيان، يعني الحديث فيه بيان فضيلة عمر رضي الله عنه، وبيان أن الجنة أنها موجودة، أنها موجودة، وأنها يعني لا يقال أنها إنما تكون يوم القيامة إذا جاء الناس إليها يعني وجدت، بل هي موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بناس الكسوف، ففي الحديث دليل على وجود الجنة، على وجود الجنة وأنها موجودة، وأنها موجودة قبل يوم القيامة، هي الجنة موجودة قبل يوم القيامة والنار موجودة قبل يوم القيامة، والمنعم منعم بنعيم الجنة وهو في قبره، والمعذب معذب وهو بعذاب النار وهو في قبره. أقرأ الحديث. قال كنت بينما بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه فقال: عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار، يعني عليك أغار وأنت مفدي بأبي وأمي، وأنت مفدي بأبي وأمي، كيف أغار وأنت الذي ساق الله لي كل خير على يديك وهداني لله، هداني الله للإسلام بسببك وبدعوتك وبرسالتك، فكل ما حصل لي من خير فإنما الله قد جعلك سببا فيه، صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله، ورضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري، صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكرهم. وهذا الإسناد فيه ثلاثة في أسفله مصريون، مصريين، وثلاثة في أعلاه مدنيين. فالحارث هو شو اسمه؟ حارث والليث وعقيل. الحارث والليث وعقيل هؤلاء مصريون، وابن شهاب وسعيد المسيب وأبو هريرة مدنيون. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، وهذا هو الذي ثبت، أو هذا مما ثبت في كون عمر رضي الله عنه يصيب الحق، وأنه يجري الحق على لسانه، وأنه يقول به فيكون قوله مطابقا للحق الذي جاء به الوحي، جاء به جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل قوله: قد كان في الأمم المحدثون فإن يكن في أمتي فإنه عمر، فإن يكن في أمتي فإنه عمر، وقد ذكرنا في الحديث الأول موافقات عمر أو بعض موافقات عمر التي قالها وكان موافقا للحق فيها، إن الله قد وضع الحق على لسان عمر يقول به. نعم. طيب بعده لسان. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وهو صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، ولكن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد من طريق من طريق أخرى، يعني غير طريق محمد بن إسحاق، فتكون يعني مقوية لها وزائلة ومزيلة ما يخشى من التدليس، لأنه قد توبع ولم ينفرد بهذه الرواية، بل توبع كما في مسند الإمام أحمد. نعم. عن مكحول، عن مكحول وهو ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن غضيف بن الحارث، غضيف هو قال مختلف في صحبته. نعم. أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي ذر، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: فضل عثمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.